الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، يقول المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. الإشكال في هذه الآية ظاهر لغة: قرة عين لي ولك لا تقتلوه، فجعلت الخطاب في الأول لمفرد وجعلته في الثاني لجماعة، قالت لك والكاف للمفرد المذكر مخاطب مفرد، ثم قالت لا تقتلوه والواو لجماعة الذكور المخاطبين. إذن لماذا قالت قرة عين لي ولك ثم قالت لا تقتلوه؟ مقتضى الظاهر قرة عين لي ولك لا تقتله، أو قرة عين لي ولكم لا تقتلوه، ليكون الخطاب في السورتين متفقا. ولكنها نوعت الخطاب، فمرة قالت للمخاطب لك بالإفراد، ومرة قالت لا تقتلوه بالجمع. وش واضح؟ كيف يجمع بين هذا أو كيف يجاب عن هذا؟ الجواب عنه من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن واو الجماعة في قولها لا تقتلوه للتعظيم، يعني أنها خاطبت فرعون فقالت له قرة عين لي ولك، ثم في المرة الثانية أتت بأسلوب الجمع للدلالة على تعظيم المخاطب. ومعلوم أن العرب تستعمل ضمير الجمع لإرادة التعظيم، كما تقول جاء مثلا، تقول جاء حضرتكم، تقصد بذلك التعظيم، أو تقول جئنا، أو تقول فعلنا، أو تقول فعلتم، دخلتم، خرجتم، وأنت تخاطب واحدا. إذن فالمقصود أنها قالت لا تقتلوه، أرادت بذلك التعظيم، وعليه فلا إشكال. ففي الأول خاطبته بأسلوب أصلي، وفي الثاني قصدته هو نفسه ولكن جاءت بأسلوب دل على التعظيم. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن قولها لا تقتلوه تخاطب به أعوان فرعون، من كان مع فرعون ممن هم بقتل موسى، أولئك الخدم والأعوان الذين كانوا مع فرعون ممن هم بقتل موسى خاطبتهم. فاستعطفت أولا فرعون بقولها قرة عين لي ولك، ثم خاطبت أولئك الأعوان وقالت لهم لا تقتلوه. وضع كلام. إذن فحينئذ الضمير في قوله تعالى لا تقتلوه إنما هو لفرعون ومن معه من الأعوان الذين هموا بقتل موسى عليه السلام. مفهوم كلام؟ ولماذا أفردته هو بقولها لي ولك؟ أفردته هو بقولها لي ولك زعما منها أنه سيكون قرة عين لنا جميعا، ثم قالت لهم لا تقتلوه أي أهل أعوان فرعون. مفهوم كلام؟ هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث عن الإيراد أنها توجهت بذلك الخطاب لمن أراد قتل موسى، ولم تتوجه به لفرعون أصلا. إذن الخطاب في قولها لا تقتلوه ليس لفرعون، لا يدخل فيه فرعون أصلا، وإنما هو لأعوانه الذين أرادوا قتله. ففرعون أمر بقتله فتوجهت لأولئك المأمورين بالقتل وقالت لهم لا تقتلوه، وقولها قرة عين لي ولك أرادت به فرعون. إذن ما الفرق بين الثاني والثالث؟ الفرق بين الثاني والثالث أنه في الثاني لما قالت لا تقتلوه تخاطب فرعون ومن معه، تخاطب الجميع، قالت للجميع لا تقتلوه، وأفردت فرعون بقولها لي ولك قرة عين لي ولك زعما منها أنه يكون قرة عين له أيضا كما هو قرة عين لها. وعلى الثاني لم يدخل فرعون أصلا في الخطاب الثاني، وإنما أشارت بذلك إلى من أراد قتل، لأن فرعون هم بالقتل ومن أراد القتل شخص آخر. إذن عنا الهام بالقتل والمأمور بالقتل. فعلى الوجه الثاني خاطبت من هم بقتله ومنهم فرعون، وعلى الوجه الثالث خاطبت من أمر بقتله. وش واضح الكلام؟ على الوجه الثاني خاطبت من هم بالقتل، ويدخل في الهم بالقتل فرعون؟ نعم. وعلى الوجه الثالث خاطبت من أمر بالقتل، المأمورين بالقتل، وهم أعوان فرعون لا فرعون نفسه، لأنه ليس ممن كان يريد القتل وإنما هم به. فهم كلام؟ إذن الجواب عن هذا من ثلاثة أوجه باختصار: الأول أن الضمير في قولها لا تقتلوه قصدت به فرعون وأتت به جمعا للتعظيم. الجواب الثاني أن الضمير في قوله لا تقتلوه إنما هو لفرعون ومن معه ممن هم بالقتل، فرعون ومن معه. الثالث أن الضمير في قولها لا تقتلوه للمأمورين بقتله لا لفرعون أصلا. إذن فالأول لفرعون والثاني للمأمورين بالقتل. فهم؟ زين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله قوله تعالى وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه الآية، الخطاب في قوله ولك يدل على أن المخاطب واحد، وفي قوله لا تقتلوه يدل على أنه جماعة. والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: الأول أن صيغة الجمع للتعظيم، الثاني أنها تعني فرعون وأعوانه الذين هموا معه بقتل موسى، فأفردت الضمير في قولها ولك لأن كونه قرة عين في زعمها يختص بفرعون دونهم، وجمعته في قولها لا تقتلوه لأنهم شركاء معه في الهم بقتله. ثالث أنها لما استعطفت فرعون على موسى التفتت إلى المأمورين بقتل الصبيان قائلة لهم لا تقتلوه، معللة ذلك بقولها عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قال تعالى قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا. لا شك أن المراد بالأهل هنا الزوجة. قال لأهله أي قال لزوجته. قال بعد ذلك أمكثوا، كذلك إشكال لغوي. قال لأهله أمكثوا بواوي جماعة الذكور، ومقتضى الظاهر أن يقول قال لأهلهم كثي، ولكنه قال لأهله أي زوجته أمكثوا بواوي جماعة الذكور، فكيف يجاب عن هذا؟ الجواب عن هذا من ثلاثة أوجه، أرجحها وأظهرها الوجه الأول، أما الوجهان الأخيران فإنهما جاءا في الإسرائيليات. الوجه الأول وهو أقواها أن هذا أسلوب عربي، وأن العرب قد تخاطب المؤنث بضمير جمع الذكور تعظيما، قد تخاطب العرب المؤنث بجمع الذكور تعظيما، وقد سبق مثل هذا فيما مضى في آيات متعددة، وسبق في كلام العربي أيضا. إذن فقوله عليه السلام أمكثوا يريد بذلك يخاطب أهله، يخاطب زوجته، وأتى بهذا الضمير اللي هو الجمع أمكثوا من باب التعظيم، وهذا جائز في اللغة. نعم، ومنه قول الشاعر فإن شئت حرمت النساء سواكم وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا. قال فإن شئت حرمت النساء سواكم، الشاهد تقدم لنا، تقدم معنا نفس الشاهد، فإن شئت حرمت النساء سواكم. شوف كان المقتضى الظاهر يقول سواكي، قال سواكم وقصد بذلك المخاطبة. مفهوم؟ إذن ماذا فعل؟ أتى بضمير جمع الذكور وخاطب به مؤنثة. إذن فقوله سواكم مثل قول موسى أمكثوا، وهو يخاطب مؤنثة. الجواب الثاني أنها كان معها خادم، أن زوجة موسى عليه السلام كان معها خادم لها، فلما قال عليه السلام أمكثوا يريد زوجته هو الخادم الذي معها، ومعلوم أن الاثنين ينزلان منزلة الجمع، الاثنان ينزلان منزلة الجمع، وهذا لا إشكال فيه وهو واضح، وسيأتي إن شاء الله إيضاحه بعد هذا في سورة الأحزاب. الاثنان ينزلان منزلة الجماعة، إذن فمعها خادم باعتبار الخادم الذي معها قال أمكثوا، يعني أنت ومن معك من الخادم. الجواب الثالث أن موسى عليه السلام كان له مع زوجته ولدان، كان قد ولد له معها ولدان، فلما قال أمكثوا قصد هي ومن معها من ولديها. وهذا الوجه الثاني والثالث جاء في الإسرائيليات، يعني كون أنها معها خادم لها لم يثبت في شرعنا، إنما جاء عن الإسرائيليات. وكذلك كان لها ولدان، هذا الأمر لم يثبت في شرعنا وإنما ثبت في الإسرائيليات، ومعلوم أنه لا يصح تصديقهم ولا تكذيبهم. فلذلك يبقى الوجه المختار والأرجح هو الأول، أنه قال امكثوا من باب التعظيم. قال قوله تعالى قال لأهلهم كثوا أهل الآية، أهله زوجته بدليل قوله وسار بأهله، لأن المعروف أنه سار من عند شعيب بزوجته ابنة شعيب أو غير شعيب على القول بذلك. وقولهم كثوا خطاب جماعة الذكور، فما وجه خطاب المرأة بخطاب الذكور؟ والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه. الأول أن الإنسان يخاطب المرأة بخطاب الجماعة تعظيما لها، ونظيره قول الشاعر: فإن شئت حرمت النساء سواكم، وإن شئت لم أطعم نقاحا ولا بردا. الثاني أن معها خادمة، والعرب ربما خاطبت الاثنين خطاب الجماعة. الثالث أنه كان له مع زوجته ولدان له، اسم الأكبر جيراشوم واسم الأصغر اليعازر. والجواب الأول ظاهر، والثاني والثالث محتملان، لأنهما من الإسرائيليات، والعلم عند الله. قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت مع قوله تعالى وإنك لا تهدي، جوابه ظاهر وقد سبقت الإشارة إليه مرارا. إنك لا تهدي، الهداية المنفية هنا هداية التوفيق، والهداية المثبتة في قوله وإنك لا تهدي هداية الدلالة والإرشاد. قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، قد قدمنا أن وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أن الهدي المنفي عنه صلى الله عليه وسلم هو منح التوفيق، والهدي المثبت له هو إبانة الطريق. قال تعالى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون، مع قوله تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وإذا سبق الجواب عن هذا فيما مضى، ففي هذه الآية وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء دلالة ظاهرة على أن المضلين لا يحملون خطايا غيرهم من شيء، وإنما يحمل كل أحد من أهل الضلال وزره وخطاياه، مع أنه قال في الآية قبل ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. إذن فليسوا كما ذكر في الآية وما هم بحاملين من خطايا غيرهم من شيء، وإنما يحملون خطاياهم فقط. قال ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، واضح وجه التعارض. إذن في الآية الأولى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، أي أنهم لا يحملون خطايا وأوزار غيرهم، وإنما يحملون أوزارهم هم، واضح الكلام. وفي هذه الآية ولا يحملون أثقالهم وأثقالا، يعني أخرى مع أثقالهم، أي يحملون أثقال غيرهم. فكيف الجواب؟ سبق الإشارة إلى الجواب فيما مضى، وهو أنهم يحملون أوزار ضلالهم وأوزار أضلالهم، مع أن تحملهم لأوزار إضلالهم لا ينقص شيئا من أوزار المتبعين الضالين، مفهوم كلام؟ إذن فيتحملون وزرين، وزر ضلالهم في أنفسهم ووزر إضلالهم لغيرهم. وهل إضلالهم لغيرهم كسب لهم ولا لا؟ نعم كسب لهم. إذن فلا يتحملون إلا أوزارهم، أوزار ضلالهم وأوزار إضلالهم لغيرهم، وكل ذلك من كسبهم. ولكن هل تحملهم لأوزار إضلالهم لغيرهم ينفي تحمل المتبعين الوزر؟ لا ينفي، من غير أن ينقص ذلك شيئا من أوزار المتبعين الضالين. إذن فهؤلاء المضلين يتحملون أوزار ضلالهم لأنهم ضلوا، وإضلالهم لغيرهم، وذلك لا ينفي تحمل أتباعهم أيضا أوزار ضلالهم لاتباعهم لهم. قوله تعالى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء لا يعارض قوله تعالى ولا يحملن أثقالهم أثقالا مع أثقالهم، كما تقدم بيانه مستوفا في سورة النحل، فأثقالهم أوزار ضلالهم، والأثقال التي معها أوزار إضلالهم، ولا ينقص ذلك شيئا من أوزار أتباعهم الضالين. نعم. قال تعالى وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب. هذه الآية تتحدث عن إبراهيم عليه السلام قبلها، قال قبلها وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب وهبنا له إسحاق ويعقوب وآتيناه أجره في الدنيا. إذن المراد بهذه الآية كما في السياق قبل إبراهيم، وهبنا له إسحاق، شكون؟ إبراهيم ويعقوب، وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب. إذن فظاهر الآية إيش معناها؟ تخصيص النبوة والكتاب بذرية إبراهيم. قال وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب، ومعلوم أن الجار والمجرور يفيد التقييد. إذن معنى الآية ظاهرها أن الله تعالى جعل النبوة وجعل إنزال الكتب في ذرية إبراهيم عليه السلام، وجعلنا النبوة والكتاب في ذريته، في ذرية إبراهيم أي دون غيره. مفهوم الكلام؟ مع أنه جاء في آيات أخرى ما يدل على أن النبوة كانت في غير ذرية إبراهيم، ومنها قول الله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. إذن فهذه الآية تدل على أن الله تعالى جعل في ذرية نوح وفي ذرية إبراهيم أيضا النبوة والكتاب، وهذه الآية التي عندنا في ذريته ظاهرها الحصر في إبراهيم عليه السلام. مفهوم كلام؟ فكيف يجاب عن ذلك؟ الجواب عن ذلك أولا لا منافاة بين هذا وذاك، لأن كل من جاء من الأنبياء بعد إبراهيم عليه السلام فهو من ذريته، كل من كان من الأنبياء بعد إبراهيم فهو من ذريته، فالمقصود بقوله وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب أن كل من جاء بعد إبراهيم عليه السلام فهو من ذريته، فكانت النبوة والكتاب في ذريته لأنهم جميعا ينحدرون من نسله. أما قوله تعالى وجعلنا في ذريتهما إبراهيم ونوح، فذكر نوح عليه السلام لأمرين، لفائدتين اثنتين. الفائدة الأولى للإشارة إلى أن كل من كان من ذرية إبراهيم فهو من ذرية نوح عليه السلام، لأن إبراهيم ينحدر من ذرية نوح عليه السلام، فكل من كان من ذرية إبراهيم فهو من ذرية نوح، فلا تنافية. والوجه الثاني لإدخال من لم يكن من ذرية إبراهيم قبله أو ممن كان معه معاصرا له، فيدخل فيه على هذا من كان من ذرية نوح عليه السلام وليس من ذرية إبراهيم من الأنبياء كلوط وكإدريس عليه السلام وكيونس على خلاف فيه. إذن فيشمل ذلك من كان من ذرية نوح عليه السلام من الأنبياء قبل إبراهيم ومن كان معاصرا له كلوط عليه السلام، فإنه كان مع إبراهيم في زمن واحد. أما من كان بعد إبراهيم فكلهم من نسله. وسمفهم كلام. إذن فالآية اللي فيها ذرية نوح تعطينا جزء الفوائد، كل من كان من ذرية إبراهيم فهو من ذرية نوح، ومن هو من ذرية نوح عليه السلام وليس من ذرية إبراهيم فهو قبل إبراهيم أو معه معاصر له، أما من جاء بعد إبراهيم فكلهم من نسله فلا منافاة أصلا. واضح كلام؟ زين. قوله تعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، هذه الآية الكريمة تدل على أن النبوة والكتاب في خصوص ذرية إبراهيم، وقد ذكر في سورة الحديد ما يدل على اشتراك نوح معه في ذلك في قوله ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. والجواب أن وجه الاقتصار على إبراهيم أن جميع الرسل بعده من ذريته، وذكر نوح معه لأمرين، أحدهما أن كل من كان من ذرية إبراهيم فهو من ذرية نوح، والثاني أن بعض الأنبياء من ذرية نوح ولم يكن من ذرية إبراهيم كهود وصالح ولوط ويونس على خلاف فيه، ولا ينافي ذلك الاقتصار على إبراهيم، لأن المراد من كان بعد إبراهيم لا من كان قبله أو في عصره كلوط عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم، ايش معنى لا ينافي ذلك؟ يعني إذا قلنا إن المراد من كان من ذرية نوح ومن كان من ذرية إبراهيم، وأن بعض الأنبياء كانوا من ذرية نوح وليسوا من ذرية إبراهيم، بمعنى هذا لا منافاة بينه وبين الاقتصار على إبراهيم في قوله ومن ذريته النبوة والكتاب. كيف لا منافاة بينهما؟ لأن المراد من كان قبله أو معاصرا، أو كان معاصر، لا من جاء بعده، أما من جاء بعده فكلهم من ذريته. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه. هذا وجه الشاهد، فأقم منيبين. معلوم عندكم في النحو مقرر أن الحالة تكون مطابقة لصاحبها، حال يشترط فيها أن تكون مطابقة لصاحبها. تقول جاء زيد راكبا، يجوز قل جاء زيد راكبين، جاء زيد راكبين، جاء زيد راكبة، لا، الحال كيكون مطابق لصاحبها إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا. فإذا كان صاحب الحال مذكر خاص الحال يكون مذكر، إذا كان مثنى يكون مثنى، جمع جمع، مؤنث، وهكذا. هنا قال فأقيم، الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، إذا المفرد المذكر، والحال قال منيبين إليه، واضح الكلام؟ المناسب فأقيم حالة كونك منيبا، واش واضح الكلام؟ إذن عندنا الحال غير مطابق لصاحبها، ومقرر في اللغة أن الحال يجب أن تكون مطابقة لصاحبها إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا. وهذا كله معروف في الحال الحقيقي. الحال نوعان، حال حقيقي وحال سببي، حال حقيقي وحال سببي. في الآية الشاهد عندنا حال حقيقي ولا سببي؟ لا، حال حقيقي. فالمقصود الواجب تكون فيه المطابقة. الحال نوعان، حال حقيقي وحال سببي. الحال الحقيقي تجب فيه المطابقة إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا، والحال السببي لا تجب فيه ذلك. واضح الكلام؟ احنا عندنا في الآية شنو؟ حال حقيقي، إذا الواجب فيه المطابقة، مع أنه لا مطابقة عندنا. فأقم صاحب الحال مفرد والحال جمع. ما هو وجه الجمع؟ وجه الجمع بين هذا وذاك أن الخطابة الموجهة للنبي عليه الصلاة والسلام الخاص به تدخل تحته الأمة. الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم الخاص به يعم الأمة معه بالتبع، وهذا معروف وهو كثير في القرآن الكريم. كثير من الخطابات في القرآن تكون موجهة للنبي خصوصا، ويكون المراد بها الأمة معه بالتبع. فإذا كانت الأمة داخلة معه في الخطاب، فنقول ولو كان الخطاب موجها لرسول الله في السورة فإن الأمة داخلة تحته. فلما أتى الحال جمعا في منيبين باعتباره هو والأمة التي معه. إذن فقوله تعالى فأقم وجهك، أي أنت ومن معك، أنت وأتباعك، أنت وأمتك، مفهوم؟ فلذلك صح أن تجيء الحال جمعا منيبين، حالة كونكم منيبين، شكون؟ أنت ومن معك من الأمة. والدليل على هذا الاستعمال في القرآن الكريم قول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم، يا أيها النبي خاطب مفردا يا أيها النبي، ثم قال إذا طلقتم. لماذا؟ لأن لفظ النبي دخلت فيه الأمة، ومعلوم أن الخطاب في الأصول تقرر هذا أن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم تدخل الأمة معه فيه بالتبع، إلا إن دلت قرينة على اختصاصه به. الأصل أن أي أمر موجه للنبي صلى الله عليه وسلم راه الأمة معه بالتبع، إلا إذا دليل خاص على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله تعالى قال يا أيها النبي إذا طلقتم، فدل على أن الخطاب الموجه للنبي يعم الأمة أيضا، يشمل الأمة. كذلك قال الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، إلى أن قال بعد ذلك قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم، كي خاطب النبي ثم قال قد فرض الله لكم، إذن فدل ذلك على أنه موجه لجميع الأمة. فكذلك هنا فأقيم الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم والأمة معه بالتبع، يعم النبي والأمة. فلذلك قال منيبين باعتبار المقصود به وهو النبي والأمة، مفهوم؟ قلت الإشكال يرد لأن النعت هنا حقيقي، الإشكال يرد لأن النعت حقيقي، والنعت الحقيقي تجب فيه المطابقة. شنو النعت السبب؟ ماشي الحال. ما هو الحال السببي؟ واخا سرد وغادي يتضح في السرد إن شاء الله. سأسألكم عنه. قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، هذا خطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، قد قال تعالى بعده منيبين إليه واتقوه. فقوله منيبين إليه حال من الضمير الفاعل المستتر في قوله فأقم وجهك الواقع على النبي صلى الله عليه وسلم. عندك من ضميري؟ لا بس من ضمير الفاعل أو من الضمير الفاعل صحيحا. فتقرير المعنى فأقم وجهك يا نبي الله صلى الله عليه وسلم في حال كونكم منيبين إليه. قد تقرر عند علماء العربية أن الحال إن لم تكن سببية لا بد أن تكون مطابقة. ويظهر وجه آخر في الجواب غير ما ذكره الشيخ، وهو تعظيم، مثل ما سبق معنا في لا تقتلوه كذلك تعظيم. فأقم وجهك للدين حالة كونكم منيبين إليه، فيقال أتي به جمعا تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. عود وقد تقرر تقرر عند علماء العربية أن الحال إن لم تكن سببية لا بد أن تكون مطابقة لصاحبها إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا. فما وجه الجمع بين هذه الحال وصاحبها؟ فالحال جمع وصاحبها مفرد. حسبك. إذن تقرر، إذن واضح القاعدة يا سيدي. إذن ما هو المتقرر عند علماء العربية؟ أن الحال إذا لم تكن سببية يعني كانت حقيقية وجبت المطابقة بين الحال وصاحبها. إذن مفهومه أن الحال إذا كانت سببية فلا تجب المطابقة. إذن متى تجب في الحال المطابقة؟ إذا كانت حقيقية. إذا كانت سببية لا تجب. والحال عندنا في الآية هنا حقيقية، فلذلك الإشكال وارد. ما هي الحال السببية؟ شنو الفرق بين الحال الحقيقية والحال السببية؟ مما لم يدرس يعني. كاين شيء؟ هذا الحال الحقيقي والحال السببي كالنعتي الحقيقي والنعتي السببي، وكالخبر اللي تقدم لنا فيما مضى الحقيقي والسببي الذي يعود فيه الضمير على من هو له وعلى غير من هو له، قلت لي مثله. الحال الحقيقي هي الحال التي ترفع ضميرا يعود على صاحب الحال، ضمير مستتر يعود على صاحب الحال. إلى لقينا الحال ترفع ضميرا مستترا يعود على صاحب الحال كنسميه حال حقيقي، كما في هذه الآية: فأقم وجهك للدين، فأقم حالة كونك منيبا، أنت جاء زيد راكبا. راكبا هذا حال فيه واحد الضمير مستتر كيرجع لصاحب الحال، راكبا هو شكون؟ زيد. إذن إلى الحال رفع لنا ضمير مستتر كيعود لصاحب الحال كيتسمى حال حقيقي. لا، يرفع ضمير مستتر حال حقيقي. الحال إذا رفعت، الحال يجوز تذكيره وتأنيته، قل رفع رفعت كله جائز. الحال إذا رفعت ضميرا مستترا يعود على صاحبها ايش كتسمى؟ حال حقيقية. وإذا رفعت اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود على صاحب الحال كتسمى سببي. وهذه لا تشترط فيها المطابقة. إذا رفع الحال، لأن الحال كيكون وصف مشتق، وإذا كان وصف مشتق إذن يعمل عمل الفعل كيرفع يرفع. إذا رفع ضمير مستتر يعود على صاحب الحال كنسميه حقيقي. إذا رفع اسم ظاهر متصل بضمير يعود على صاحب الحال كنسميه سببي، ولا كان سببي لا يجب فيه المطابقة. مثال السببي حاجة، مثلا تقول جاء الزيدان راكبة أمهما. جاء الزيدان راكبة أمهما. جاء الزيدان راكبة، جاء فعل ماض، زيدان فاعل، راكبة حال، وأمهما فاعل بالحال لأنه اسم فاعل. زين، لاحظوا الآن إعرابا نحوا، فين هو صاحب الحال؟ والزيداني. الحال راكبة، كاين شي مطابقة بين الزيداني وراكبة؟ لا. راكبة مفرد مؤنث والزيداني مثنى مذكر. لماذا لم تجب المطابقة؟ لأن الحالة سببية. باش عرفناها سببية؟ لم ترفع ضميرا مستتر، رفعت اسم ظاهر راكبة أمهما. واضح كلام؟ إمتى تجب المطابقة؟ لو أنني قلت جاء الزيداني راكبة، لا، أنا لا يجوز، واجب المطابقة، نقول راكبين. واضح كلام؟ ولكن من اللي يرفع اسم ظاهر متصل بضمير يعود على صاحب الحال راكبة أمهما لا تجب المطابقة، يجوز المخالفة. تقول جاء الزيداني راكبا أبوهما، راكبة أمهما، راكبين إخوانهم، وهكذا. زيد. والجواب أن الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يعم حكمه جميع الأمة، فالأمة تدخل تحت خطابه صلى الله عليه وسلم، فتكون الحال من الجميع الداخل تحت خطابه صلى الله عليه وسلم. ونظير هذه الآية في دخول الأمة تحت الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. فقوله طلقتم النساء بعد يا أيها النبي دليل على دخول الأمة تحت لفظ النبي. وقوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم، ثم قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وقوله: يا أيها النبي اتق الله، ثم قال: إن الله كان بما تعملون خبيرا، الآية. وقوله: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ثم قال: لكي لا يكون على المؤمنين حرج، الآية. وقوله: وما تكون في شأن، ثم قال: ولا تعملون من عمل. ودخول الأمة في الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم هو مذهب الجمهور، وعليه مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى، خلافا للشافعي رحمه الله. قال تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفة. وصاحبهما في الدنيا معروفة، ظاهر الآية العموم، وأنه يجب على كل ولد أن يصاحب والديه في الدنيا بالمعروف ولو كانا كافرين. وصاحب والديك في الدنيا بالمعروف ولو كانا كافرين، مطلقا الآية عامة. عمومها الذي فيه الأمر بمصاحبة الوالدين ولو كانا كافرين يعارض قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. عموم يوادون من حاد الله ورسوله ينفي موادة الوالدين، والله تعالى صرح بهذا، أكده وقال: ولو كانوا آباءهم. ولو لم يذكر لأفاده العموم: لا تجد قوما يؤمنون بالله الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ولو يكون الأب، نعم ولو كان، بمعنى لا يجوز لمؤمن ولا مؤمنة أن يحب وأن يوالي ويواد محاد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هد العموم صرح الله بتفاصيله، قال: ولو كانوا آباءهم. إذن ظاهر هذه الآية إيش؟ أنه لا تجوز موادة ولا موالاة ولا محبة الوالدين إذا كانا كافرين. وعموم قوله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفة، يدل على خلاف ذلك. وش من الكلام؟ إذن عموم قوله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفة، يدل على وجوب الإحسان للوالدين، وعلى وجوب مصاحبتهما بالمعروف، وعلى وجوب خدمتهما وإكرامهما إلى غير ذلك. وقوله تعالى: لا تجد قوما يوادون من حاد الله ورسوله، يدل على خلاف ذلك في الظاهر، بمعنى أنه تجب النفرة بينهما ويجب الابتعاد عنهما. واضح الكلام؟ بمعنى يجب بغضهما، هذا مقتضى عدم الموالاة، أن تبغضهما. وجه الجمع، وجه الجمع ظاهر، يتبادر إلى الذهن التعارض، وإلا فوجه الجمع ظاهر لا إشكال فيه. علاش؟ لأن النهي عن الأخص لا يستلزم النهي عن الأعم. الله تعالى لم ينهى عن مطلق المصاحبة، وإنما المنهي عنه شيء خاص، وهو المحبة والموالاة والموادة. والنهي عن الأخص لا يستلزم النهي عن الأعم. النهي عن فعل من أفعال القلوب لا يستلزم النهي عن فعل من أفعال الجوارح، المرخص فيه عمل من أعمال الجوارح، والمنهي عنه عمل من أعمال القلوب. إذا لاحظ، فعل القلوب أخص من فعل الجوارح؟ نعم. هل النهي عن فعل القلوب يستلزم النهي عن فعل الجوارح؟ لا، لا يستلزم. إذا الله تعالى نهاك عن حبهما، عن موالاتهما، عن موادتهما على ما هما عليه من الكفر. أما الإحسان في الظاهر بالجوارح ومصاحبتهما في بالمعروف في الجوارح، فهذا ليس منهيا عنه. إذن شنو القاعدة؟ النهي عن الأخص لا يستلزم النهي عن الأعم. شكون اللي أعم؟ الإحسان والمعروف أو المحبة؟ الإحسان والمعروف. الإحسان أعم من المحبة ولا لا؟ فالإحسان قد يكون مع المحبة وقد يكون بلا محبة. إذن الإحسان والمعروف أعم من المحبة. الإحسان والمصاحبة بالمعروف قد تكون معها مودة وقد تكون بلا مودة. شنو هو اللي مشروع لنا؟ مشروع لنا المصاحبة والإحسان بدون مودة، ونحن منهيون عن المودة والمحبة التي تكون مع الإحسان. واضح الكلام؟ فإذا اتضح أن المصاحبة أعم، فإن النهي ليس عنها، وإنما هو عما هو أخص منها. والآية المطلوب فيها المصاحبة التي لا محبة ولا موالاة فيها. فهم؟ زيد. قوله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفة، هذه الآية الكريمة تدل على الأمر ببر الوالدين الكافرين. قد جاءت آية أخرى يفهم منها خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله الآية، ثم نص على دخول الآباء في هذا بقوله: ولو كانوا آباءهم. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا معارضة بين الآيتين، ووجه الجمع بينهما أن المصاحبة بالمعروف أعم من المواد، لأن الإنسان يمكنه إسداء المعروف لمن يواده. يجوز يوده. لمن يوده ومن لا يوده. والنهي عن الأخص لا يستلزم عن النهي عن الأعم. نعم. فكأن الله حذر من المودة المشعرة بالمحبة والموالاة بالباطن لجميع الكفار يدخل في ذلك الآباء وغيرهم، وأمر الإنسان بأن لا يفعل لوالديه إلا المعروف، وفعل المعروف لا يستلزم المودة، لأن المودة من أفعال القلوب لا من أفعال الجوارح. إذن المودة من أفعال القلوب والمعروف من أفعال الجوارح ولا يتلازمان. ومما يدل لذلك إذنه صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر الصديق أن تصل أمها وهي كافرة. وقال بعض العلماء إن قصتها سبب لنزول قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الآية، بمعنى لا يلزم من الإذن لها بزيارة أمها وهي كافرة أن تحبها وتوادها، لا ملازمة بين هذا وهذا. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. الشاهد في قوله تعالى لا يجزي والد عن ولده، ظاهرها أن الوالد لا ينفع ولده أبدا، لا يجزي يوم القيامة عن ولده أبدا، لا ينفعه ولا يجزي عنه شيئا، لا يغني عنه من الله تعالى شيئا. وقد جاء في آية أخرى ما يفهم منه خلاف ذلك، وهي قول الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. إذن الشاهد في قوله تعالى والذين آمنوا ألحقنا بهم ذرياتهم، ووجه الجمع ظاهر. إذن الآية كتقول لنا لا يجزي والد عن ولده، وفي هذه الآية كيقول لنا الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، فكأنهم بسبب إيمانهم الله تعالى ألحق ذريتهم بهم بسبب إيمان والديهم. ووجه الجمع مشار إليه في الآية، فإن الآية قيد الله تعالى فيها إتباع الأولاد بوالديهم بقيد الإيمان، إذن وجه الجمع مذكور ومشار إليه في الآية، فالله تعالى قيد ذلك بالإيمان، قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. إذن هذا القيد وهو قوله واتبعتهم ذريتهم بإيمان فيه الإشارة إلى أن الوالد لا يغني ولا يجزي شيئا عن ولده، وإنما يلحق به أولاده إذا تبعوه بإيمان، إذا كانوا مؤمنين، إذا وجد قيد الإيمان فنعم يلحقون به غدا يوم القيامة. إذن فوجه الجمع مشار إليه في الآية، وهو أن الوالد لا ينفع ولده غدا يوم القيامة إلا إذا كان أولاده صالحين، فإنهم يلحقون به بسبب إيمانهم وصلاحهم. واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ما قال الله تعالى والذين آمنوا ألحقنا بهم ذريتهم، واضح كلام، والذين آمنوا ألحقنا بهم ذريتهم مطلقا، لكن القيد والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عمل من شيء. نعم. قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذا كله الإشكال أصلا والجواب عنه إذا فسرنا قوله تعالى لا يجزي يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، أي لا ينفع والد ولده. إذا فسرنا الآية هكذا بهذا الوجه، لا يجزي والد عن ولده أي لا ينفع في ذلك اليوم والد ولده، فإنه يريد الإشكال والجواب عنه ما ذكرته. أما إذا فسرنا قوله تعالى لا يجزي والد عن ولده أي لا يقضي حقه، لا يقضي الوالد حق ولده ولا يغني عنه شيئا من العذاب، فلا إشكال أصلا بين الآيات، لا تعارض. نعم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، هذه الآية تدل بظاهرها على أن يوم القيامة لا ينفع فيه والد ولده، وقد جاءت آية أخرى تدل على رفع درجات الأولاد بسبب صلاح آبائهم حتى يكونوا في درجة الآباء، مع أن عملهم أي الأولاد لم يبلغهم تلك الدرجة، إقرارا لعيون الآباء بوجود الأبناء معهم في منازلهم من الجنة، وذلك نفع لهم، وهي قوله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، ووجه الجمع أشير إليه بالقيد في هذه الآية وهو قوله واتبعتهم ذريتهم بإيمان، وعين فيها النفع بأنه إلحاقهم بهم في درجاتهم بقيد الإيمان. نعم، ووجه الجمع عود ووجه الجمع أشير إليه بالقيد في هذه الآية الذي بالقيد الذي في هذه الآية عندك استسمع الذي نعم أشير إليه بالقيد الذي في هذه الآية وهو قوله واتبعتهم ذريتهم بإيمان وعين فيها النفع وعين فيها ضمير في فيها عائد إلى ماذا؟ في يوم القيامة لا فيه في لكن الآية. الآية نعم في الآية وعين فيها أي في هذه الآية النفع بأنه إلحاقهم بهم في درجاتهم بقيد الإيمان. نعم بقيد، عندك استسمع بقيد بقيد هذا الصواب، هكذا في الأصل المطبوع، وفي نسخة الشيخ بكر يقيد أيضا نفس ما عندكم هنا وهو خطأ، وفي الأصل المطبوع بقيد وهو الصواب بقيد الإيمان، فهي أخص من الآية الأخرى والأخص لا يعارض الأعم. فهي أخص والأخص لا يعارض الأعم، لماذا؟ لأن الأعم لا يحمل على الخاص، فمن الخصوص العموم واضح. قول الله تعالى لا يجزي والد عن ولده الآية عامة، لا يجزي والد عن ولده مطلقا إلا إذا كان الوالد مؤمنا فإنه يتبع والده ويلحق به، إذن فالآية عامة وهذه خاصة ولا تعارض بين عام وخاص. وعلى قول من فسر الآية بأن معنى قوله لا يجزي والد عن ولده لا يقضي عنه حقا لزمه ولا يدفع عنه عذابا حق عليه فلا إشكال في الآية، معنى لا تعارض أصلا معها ومع الآية الأخرى في الظاهر، لأن الآية الأخرى لا يفهم منها ولا تدل أصلا على قضاء الحق ولا على النفع على دفع العذاب. وسيأتي لهذا زيادة إيضاح في سورة النجم في الكلام على وأن ليس للإنسان إلا ما سعى إن شاء الله تعالى. قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل يتوفاكم ملك الموت، في هذه الآية في سورة السجدة أسند الله تعالى التوفي لملك الموت، إذن الذي يتوفى الإنسان ويقبض روحه هو ملك الموت، الله تعالى أسند التوفي إليه، قال يتوفاكم شكون ملك، هو فاعل يتوفى، يتوفى فعل مضارع وفاعله ملك، إذن أسند التوفي لملك الموت. وفي آية أخرى أسند الله تعالى التوفي إلى الملائكة إلى الجمع إلى رسله، قال تعالى توفته رسولنا وهم لا يفرطون، وقال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، وقال تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، إذن في هذه الآيات أسند الله تعالى التوفي ماشي لملك واحد لملائكة لجمع، وفي بعضها الله تعالى يسند التوفي لنفسه سبحانه وتعالى كما في قوله جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها، إذن بعض الآيات الله تعالى يسند فيها التوفي لملك الموت لملك واحد، قل يتوفاكم ملك الموت وهو واحد مفرد مضاف، وفي بعضها يسند الله تعالى التوفي للجمع، وفي بعضها أسند الله تعالى التوفي لنفسه، كيف ذلك؟ الجواب عن ذلك ظاهر، أن الله تعالى أسند التوفي لنفسه في قوله الله يتوفى الأنفس، لأن ملك الموت لا يقبض الأرواح إلا بإذن ربه سبحانه وتعالى، إذن فملك الموت لا يستطيع ولا يقدر أبدا يقبض روح أحد إلا بإذن الله، إذن فأسندها الله تعالى لنفسه باعتباره أنه سبحانه وتعالى الآمر بذلك، الآمر لملك الموت بذلك، فهو المتوفي حقيقة، وأسندها الله تعالى في قوله يتوفاكم ملك الموت إلى الملك باعتبار أنه هو المباشر لذلك والمباشر للعمل بعد أمر الله تعالى، فالمباشر للعمل بعد أمر الله ملك الموت فأسند إليه. أما الآيات التي فيها الملائكة الجمع فبيان ذلك أن ملك الموت الذي ينزع الأرواح ويقبضها معه ملائكة خدم، معه ملائكة أعوان، هم ينزعون الروح إلى الحلقوم وهو بعد ذلك يقبضها، واضح؟ إذن ملك الموت معه ملائكة أعوان ينزعون روح العبد إلى الحلقوم وهو بعد ذلك ملك الموت يقبضها، إذن فيصح الإسناد إليه هو، والإسناد إليهم باعتبارهم عونا له، باعتبارهم جنودا معه ومعينين له على هذا. إذن فروح العبد الله تعالى يأمر ملك الموت بقبضها، وملك الموت معه أعوان ينتازعونها إلى الحلقوم، وملك الموت يقبضها إذا انتزعوها إلى الحلقوم يقبضها ملك الموت عليه السلام. وقد جاء هذا موضحا في صحيح السنة، فلذلك صح الإسناد إلى الله تعالى وإلى الملائكة وإلى ملك الموت بهذه الاعتبارات. مفهوم؟ زيد. قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، أسند في هذه الآية الكريمة التوفي إلى ملك واحد، وأسنده في آيات أخرى إلى جماعة الملائكة كقوله إن الذين توفاهم الملائكة، وقوله توفته رسلنا وهم لا يفرطون. من الملائكة، نعم، إلى جماعة من الملائكة دي أحسن. وقوله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، وأسنده في آية أخرى إلى نفسه جل وعلا، وهي قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها. والجواب عن هذا ظاهر، وهو أن إسناده التوفي إلى نفسه لأن ملك الموت لا يقدر أن يقبض روح أحد إلا بإذنه ومشيئته تعالى، وما كان لنفسنا أن تموت إلا بإذن الله كتابا موجلا. وأسنده لملك الموت لأنه هو المأمور بقبض الأرواح، وأسنده للملائكة لأن ملك الموت له أعوان من الملائكة تحت رئاسته يفعلون بأمره وينزعون الروح إلى الحلقوم فيأخذها ملك الموت، والعلم عند الله تعالى. قال تعالى يا أيها النبي، مع قوله إن الله كان بما تعملون خبيرا، وهذا الإشكال قد تقدم الجواب عليه فيما مضى. شوف يا أيها النبي فيه الخطاب لواحد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي آخر الآية قال إن الله كان بما تعملون بواو الجماعة بما تعملون خبيرا، ومقتضى الظاهر يا أيها النبي إن الله كان بما تعمل، وقال بما تعملون، والجواب تقدم فيما مضى، وهو أن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم يعم الأمة، تدخل معه الأمة فيه، فقال تعالى بما تعملون دلالة على أن المراد بالخطاب النبي والأمة. قوله تعالى يا أيها النبي لا منافاة بينه وبين قوله في آخر الآية إن الله كان بما تعملون خبيرا بصيغة الجمع لدخول الأمة تحت الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قدوتهم، كما تقدم بيانه مستوفا في سورة الروم. قال تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هذه الآية منطوقها دال على أن الله تعالى لم يجعل لرجل من الناس قلبين في جوفه، هذا منطوقها وهو ظاهر. ودلت الآية بمفهومها الموافق، بمفهوم الموافقة مش المخالفة، على أن المرأة كذلك لم يجعل الله تعالى في جوفها قلبين، إذن دلت بمنطوقها على أنه لم يجعل للرجل قلبين في جوفه، ودلت بمفهومها الموافق على أن المرأة كذلك لم يجعل الله تعالى لها في قلبها جوفين. وقد يكون مفهوم الموافقة هنا أولويا مش غير مساويا، يعني إذا كان الرجل لم يجعل الله تعالى في قلبه في جوفه قلبين فالمرأة من باب أولى. إذن الشاهد هذه الآية تشمل المرأة بمفهوم الموافقة سواء قلنا إنه أولوي أو مساوي، وعلى كلا الحالتين أنها دلت على أن للمرأة كذلك أن الله تعالى لم يجعل للمرأة قلبين، فيعارض هذا ظاهر قول الله تعالى إن تتوبا إلى الله، المراد حفصة وعائشة عليكم السلام، قال تعالى في حفصة وعائشة إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وش واضح كلام؟ فقال فقد صغت قلوبكما، فظاهرهما يتعارضان، أن آية ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه تدل على ماذا؟ على نفي القلبين عن المرأة، وحفصة وعائشة مرأتان، وقال تعالى عنهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وقلوب جمع هذا ولا لا؟ وش واضح بعد الإشكال ولا لا؟ قلوبكما، قلوب جمع. إذن ففي آية فقد سغت قلوبكما إثبات قلوب جمع قلب، وفي هذه الآية نفي قلبين ونفي القلوب من باب أولى، إلى الله تعالى انفق قلبين ما زاد عليهما من باب أولى. وجه الجمع بين ذلك، وجه الجمع بين ذلك مبحث لغوي، مبحث في اللغة العربية. شنو هو المبحث اللغوي؟ المبحث اللغوي أن المثنى إذا أضيف، انتبهوا لهذه القاعدة دي ونرجعوا للآية، المثنى المضاف، المثنى إذا أضيف لمثنى، انتبهوا معنا، عندنا المضاف إليه مثنى، المضاف إليه مثنى، والمضاف كذلك مثنى. هذا المضاف إليه لا يخلو، إما أن يكون جزءا من المضاف، وإما أن يكون مستقلا، بمعنى ليس جزءا من المضاف، شيء مستقل. المضاف إليه إما يكون جزء من المضاف، وإما أن يكون مستقلا. إذا كان جزءا من المضاف فلا يخلو من أمرين، إما أن يفرق، وإما أن يذكر بصيغة المثنى. إما أن يفرق يعني يذكر واحد ويعطف عليه الآخر، واحد معطوف عليه الثاني، وإما أن يذكر بصيغة المثنى بجوج من جمعهم بصيغة التثنية. نأخذ الصورة الأولى، إذا كان المضاف إليه مثنى وهو جزء، لاحظ مثنى وهو جزء وليس مفرقا يعني بصيغة المثنى، ففي هذه الحالة يجوز في المضاف ثلاثة أوجه في اللغة العربية، يجوز إفراده وتثنيته وجمعه. الأفصح الجمع، ثم يليه الإفراد، ثم التثنية، بهذا الترتيب من جهة الفصاحة والقوة. الوجه الأول الجمع، ثم الوجه الثاني تثنية، ثم الوجه الثالث الإفراد. هذا فاش في المضاف، لاحظ عندنا المضاف وعندنا المضاف إليه. إذا كان المضاف إليه جزءا من المضاف ولم يفرق، ما معنى لم يفرق؟ كان بصيغة المثنى، معنى جبنا واحد صيغة دالة على اثنين، لم يفرق. إذا كان جزءا ولم يفرق، ما الذي يجوز في الجزء الأول اللي هو المضاف؟ ثلاثة أوجه، وهي على هذا الترتيب: الوجه الأول الجمع، والثاني إفراد، والثالث التثنية. واضح الكلام؟ مثال ذلك، مثلا تقول الزيداني قلبهما طاهر، لاحظ الزيدان قلبهما، خذوا معي أولا المضاف إليه، المضاف إليه اللي هو هما جزء من المضاف، نعم جزء. ثانيا مفرق، ولا جبت صيغة دالة على التثنية، قلت قلب زيد وعمر، قلب زيد وزيد، لا صيغة دالة على التثنية، فلذلك يجوز في المضاف اللي هو قلب الإفراد والتثنية، يجوز نقول في العبارة الزيدان قلوبهما، الزيدان قلباهما، الزيدان قلبهما. واضح الكلام؟ هذاك المضاف الأول يجوز فيه ثلاثة الأوجه، ولكن على هذا الترتيب: الوجه الأول الجمع، الزيدان قلوبهما، يليه في الرتبة الزيدان قلبهما، يليه في الرتبة الزيدان قلباهما، ثلاثة الأوجه كلها جائزة. واضح؟ ولكن إذا انتبهتوا في المثال، المضاف جزء من المضاف إليه، نعم جزء من المضاف، لأن القلب جزء من الزيدين، لا ينفصل لا يستقل، جزء من المضاف إليه، وهو مع كونه جزء من المضاف إليه المضاف إليه، هل فرقته أم ذكرته بصيغة واحدة؟ ما ذكرش، إمتى غنفرقه؟ إذا ذكرت العاطف والمعطوف، مفهوم؟ واضحت الصورة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية نفسها، أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه، ولكن بتفريق المضاف إليه، يعني أن لا يكون بصيغة المثنى. نقول لك الزيد، لاحظ، نقول لك قلب زيد وعمر، قلب زيد وعمر طاهر، قلب زيد وعمر، لاحظ الآن قلب هذا المضاف جزء من المضاف إليه، جزء، والمضاف إليه اثنان، نعم اثنان، ولكن بصيغة واحدة أو فرقة؟ فرقة. شنو الواجب هنا؟ الإفراد. هنا المضاف عنده حالة واحدة هي الإفراد، ما كاين لا تثنية ولا جمع، يبقى مفرد. واضح؟ نقول قلب زيد وعمر، وما نقولش قلب زيد وعمر، قلب زيد وعمر، مفهوم؟ واضح زيد. الصورة الثالثة، أن لا يكون المضاف جزءا من المضاف إليه أصلا، يكون جزء من المضاف إليه. واضح؟ أن لا يكون جزءا من المضاف إليه، فما حكمه حينئذ؟ المختار فيه الجمع، إن لم يكن المضاف جزءا من المضاف إليه فالمختار فيه أن يجمع الجمع فقط. مثال ذلك، نقول لك مثلا هذه مثلا نقول لك كتب الزيدين، لاحظ كتب الزيدين غالية الثمن، كتب الزيدين نفيسة. شوف لاحظ كتب الزيدين المضاف هو كتب والزيدين هو المضاف إليه، هل المضاف جزء من المضاف إليه؟ جزء منه؟ لا، لا، الكتب شيء مستقل عن الزيدين بخلاف القالب ولا اللسان. وش من كلام؟ إذا المضاف شيء مستقل وليس جزءا من المضاف إليه. شنو الأفصح في المضاف؟ نقول لك كتاب الزيدين أو كتبهما أو كتابهما. الجمع، الجمع هو الأفصح، كتب الزيدين، بيوت الزيدين، مفهوم كلام؟ وهكذا. نرجع الآن للمسألة عندنا في الآية، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، أي هذه الأوجه مذكور؟ الوجه الأول، أن المضاف جزء من المضاف إليه، وأن أن المضاف إليه لم يفرق، ذكر بصيغة واحدة، فهذا الأفصح فيه أن يذكر بصيغة الجمع. إذن هل ذكره بصيغة الجمع يدل على التعدد؟ لا، لا يدل على تعدده. وش واضح كلام؟ إذن المراد قلبهما وهو واحد المفرد، مفهوم كلام؟ إذا الجواب عن هذا لغوي يتعلق باللغة. ومما يدل، ولذلك لاحظ، إذا كان في الحالة الأولى التي ذكرت يجوز فيها في المثنى الإفراد والتثنية والجمع، فإن الضمير إذا عاد، الضمير إذا عاد بعد ذلك على المضاف، فيجوز أن يعود على المضاف باعتبار لفظه، ويجوز أن يعود على المضاف باعتبار معناه. فإن عاد على المضاف باعتبار معناه يثنى، وإن عاد على المضاف باعتبار لفظه يجمع. واضح؟ مثال عوده على المضاف باعتبار معناه وجمعه قول الشاعر: خليلي خليلي لا تهلك نفوسكما أسا، فإن لها فيما دهيت به أسا. شاهد في قوله فإن لها، عندكم تصحيف لهما، تصحيف فإن لها، هذا هو موضع الشاهد. الشاهد في قوله لها، الضمير عائد على نفوس. شوف لاحظوا معايا، نفوس هذا جمع يا زيدي، وهو مضاف لاثنين، نفوسكما. لماذا جاز فيه أن يجمع نفوس؟ لأنه لم يفرق، لأنه جزء من المضاف إليه، ولأن المضاف إليه لم يفرق. واضح كلام؟ فلذلك جاز فيه. لاحظوا هذا التعبير، يجوز تقول نفوسكما، نفسكما، نفساكما، نعم، كل شيء جائز، ولكن الأفصح شنو؟ الجمع، كما في هذا البيت. لاحظ الضمير لما عاد على المضاف، شنو هو المضاف عنا؟ نفوس، هو نفوس. لما عاد الضمير عليه في قوله فإن لها، هل عاد جمعا أم عاد مثنى؟ جمعا، عاد جمعا. عندك لها في النسخة؟ باعتبار اللفظ. عندك السي اسماعيل؟ لها، هذا هو الصواب، فإن لها، هذيك لهما تصحيف عندكم، وبه لا يستقيم الوزن. فإن لها فيما، فإن لها فيما، في فإن لها فيما دهيت به أسى من الطويل. خليلي لا تهلاك نفوسكما آسى، فإن لها فيما دهيت فإن لها فيما دهيت به آسى من الطويل، فإن لها فيما دهيت به آسى. إذن هذا مثال لماذا؟ لعود الضمير على المضاف باعتبار اللفظ. وقد يعود الضمير على المضاف باعتبار المعنى، القول اللفظ ديالو جمع، والضمير يعود عليه مثنى، علاش عاد عليه؟ باعتبار المعنى. ومنه قول الشاعر: قلوبكما يغشاهما الأمن عادة، إذا منكما الأبطال، إذا منكما الأبطال يغشاهما الذعر. شاهد في قوله منكما، منكما قال يغشاهما، شوف قال قلوبكما يغشاهما، مقتضى الظاهرة اش خاصو يقول؟ يغشاهم، قلوبكما يغشاهم أو يغشاها، باش يعود الضمير على القلوب، ولكن اش قال هو؟ يغشاهما. إذن الضمير في قوله يغشاهما عائد على قلوب، اللي هو المضاف، باعتبار المعنى ماشي باعتبار اللفظ. نعم، واضح الكلام؟ إذن إذا عاد الضمير على هذا المضاف باعتبار اللفظ يجمع، وإذا عاد إليه باعتبار المعنى يثنى. إذن فدل ذلك على أن المضاف ولو كان جمعا في الصورة فإنه في المعنى مثنى. علاش مثنى؟ لأنه مضاف لمثنى. إذن إذا كان مثنى مضاف المثنى، شنو المقصود؟ أن كل واحد من فردي المثنى مضاف إلى الآخر. لاحظ بحالش، ما الفرق بين أن أقول هذا قلب زيد، لاحظ نقول لك مثلا تاب قلب زيد وقلب عمرو، وبين أن أقول تاب قلوب، تاب قلب زيد وعمرو، أو تابت قلوب زيد وعمرو، من جهة المعنى ما الفرق؟ لا فرق، لا فرق بينهما في المعنى. إذا انتبهوا، ملي كنقولوا قلوبهما يساوي قلب الأول وقلب الثاني في المعنى مساوي له، ولو كان في السورة جمعا، ولو كان في السورة جمع، هذا غير جائز في اللغة أن العرب إذا أضافت إلى المثنى تجمع المضافة جوازا، تجمعه وتفرده، والأصل أن تثنيه. لاحظ الأصل في المضاف للمثنى خاصه يتثنى، العرب تجوز فيه الإفراد وتجوز فيه الجمع، مفهوم كلام؟ واش وضعنا ولا لا؟ ولذلك إذا أعادت الضمير عليه باعتبار المعنى تثنيه مع أن اللفظ جمع، وإذا اعتبرت اللفظ فإنها تجمعه فتقول لها. إذا فعل هذا الآية إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. ما معنى قلوبكما؟ معناه قلباكما، قلوبكما معناه قلبكما. لماذا جمع؟ لأنها مسألة لغوية مشهورة، بل الجمع كما ذكرنا في الرتبة الأولى، ثم يليه التثنية، ثم يليه الإفراد. زين. قوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هذه الآية الكريمة تدل بفحوى خطابها أنه لم يجعل لامرأة من قلبين في جوفها. هذه الآية تدل بفحوى خطابها، ايش معنى بفحوى خطابها؟ نعم، مفهوم الموافقة. ايش مفهوم الموافقة؟ أولوي ومساوي. قول السي وقصة مساوي؟ لا السي الحنفي، شنو هو فحوى الخطاب؟ بفحوى خطابها. إذن هذه مصطلحات أصولية، فحوى الخطاب معروف في الأصول، لا هو مفهوم الموافقة الأولوي، مفهوم الموافقة الأولوي يسمى فحوى الخطاب. بعض الأصوليين كيطلق فحوى الخطاب على مفهوم موافقة مطلقا يدخل فيه الأولوي والمساوي، والمحققون كما في جمع جوامع المراقي على أن مفهوم الموافقة الأولوي يسمى فحوى الخطاب، ومفهوم الموافقة المساوي يسمى لحن الخطاب. إذن عندنا فحوى الخطاب ولحن الخطاب. فحوى الخطاب هو مفهوم الموافقة الأحروي الأولوي، ولحن الخطاب مفهوم الموافقة المساوي. لذلك في المراقي لما عرف قال إعطاء مال اللفظة المسكوتة من باب نولة نفي نو ثبوتا، وقيل ذا فحوى الخطاب، والذي ساوى بلحنه دعاه المحتدي. واضح؟ إذا المساوي كيتسمى لحن الخطاب، والأولوي يسمى فحوى الخطاب. إذا قال لك هذه الآية ما جعل الله يرجو من قلبي دلت بفحوى خطاب، يعني من باب أولى أن المرأة كذلك لم يجعل الله تعالى لها من قلبين في جوفها. واضح؟ وقد جاءت آية أخرى يوهم ظاهرها خلاف ذلك، وهي قوله تعالى في حفصة وعائشة إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما الآية، قد جمع القلوب لهاتين المرأتين، والجواب عن هذا من وجهين. مفهوم وجه التعارض أصلا، إذا الله تعالى قال عن الرجل ما جعل الله لرجل من قلبين، إذا لم يجعل الله تعالى لرجل قلبين كم له؟ له قلب واحد، والمرأة كذلك من باب الأولى، كذلك المرأة عندها قلب واحد. في التثنية من اللي ضاف الله تعالى ذلك المثنى قال قلوبكما، يوهم أن والمراد عائشة وحفصة، فيوهم هذا أن لكل واحدة منهما أكثر من قلب، فالجواب أن المعنى ديال قلوبكما قلباكما، هذا غير جائز لغة يرحمه الله. زيد. أحدهما أن المثنى إذا أضيف إليه شيئان هما جزآه جاز في ذلك المضاف الذي هو شيئان الجمع والتثنية والإفراد، وأفصحها الجمع فالإفراد فالتثنية على الأصح، سواء كانت الإضافة لفظا أو معنى. فاللفظ مثاله شويت رؤوس الكبشين أو رأسهما أو رأسيهما، والمعنى قطعت الكبشين رؤوسا. قطعت هذا التصحيف وقد أصلحه في نسخة الشيخ بكر، وهو اللي في أضواء البيان، من رجع إلى أضواء البيان يجد هذا. والمعنى قطعت من الكبشين، شنو عندك سي إسماعيل؟ زيد؟ رؤوسا. لا ما عند الأخ إسماعيل. زيد. نعم ده صافي. اذا ما عندكش تصويب، التصويب هو هذا الذي عندي في نسختي الشيخ بك. والمعنى قطعت من الكبشين الرؤوس، قطعت من الكبشين الرؤوس او الرأس او الرأسين. انظر اضواء البيان، قطعت من الكبشين الرؤوس او الرأس او الرأسين. قطعت من الكبشين الرؤوس او الرأس او الرأسين. نعم. لا لا لا، هذيك الشيكا عبارات كلها تزال، هذا الشيء اللي غيبقى. والمعنى يعني الإضافة المعنوية. والمعنى قطعت من الكبشين الرؤوس او الرأس او الرأسين، فإن فرق المثنى المضاف اليه. واضح؟ وهكذا هذا الكلام بلفظه الذي سردت عليكم هو الذي في أضواء البيان في تفسير هذه الآية، في أضواء البيان في سورة الأحزاب، كلام الشيخ رحمه الله هكذا قال. وهذا هو المناسب للمعنى، لأن هذا الكلام الآن هو اللي موجود في الأصل المطبوع وهو غير مناسب للمقام. لاحظ قال لك المؤلف رحمه الله سواء كانت الإضافة لفظية، شنو هي الإضافة اللفظية؟ هي الإضافة المعروفة في باب النحو الاصطلاحية، أو كانت الإضافة إضافة من جهة المعنى، يعني مش إضافة اصطلاحية نحوية، إضافة من جهة المعنى. ثم مثل قال كقولك قطعت من الكبشين الرؤوس. لاحظ قطعت من الكبشين الرؤوس، واش هذا في الاصطلاح كيتسمى مضاف ومضاف؟ إضافة، ليست إضافة في الاصطلاح، ليست إضافة، ولكن من جهة المعنى إضافة، لأنك أضفت الرؤوس للكبش معنى، معنى من جهة المعنى للكلام. مفهوم كلام؟ قطعت من الكبشين. إذن فيجوز في اللغة أن تقول قطعت من الكبشين الرؤوس، وتقول قطعت من الكبشين الرأس، وتقول قطعت من الكبشين الرأسين، كله جائز. وهذه الإضافة في هذه الأمثلة إضافة اصطلاحية أو من جهة المعنى؟ المعنى، أي يعني معنى الكلام إضافة الرؤوس للكبشين، وإلا فليست إضافة اصطلاحية. ولذلك المؤلف قال لك هاد جواز هاد ثلاثة الأوجه الجائزة ماشي غير في الإضافة الاصطلاحية، قال لك في الإضافة اللفظية وفي الإضافة المعنوية. نعم. والمعنى قطعت من الكبشين الرؤوس أو الرأس أو الرأسين، فإن فرق المثنى المضاف إليه فالمختار في المضاف الإفراد، نحو على لسان داود وعيسى بن مريم. إذا لاحظت لما فرق داود وعيسى، فرق واحد داود ثم عطف على الآخر وعيسى، إذا اللسان اللي هو المضاف ذكر مفردا، لساني داود وعيسى. لو أنه كان بصيغة المثنى، لأن لسان جزء دولة، لا جزء من المضاف إليه، لو أن المضاف إليه كان بصيغة المثنى لسانيهما، شنو الأفصح؟ الجمع. الأفصح الجمع، الأفصح الأفصح ألسنهما، هذا الأفصح، ثم يليه لسانهما، ثم يليه لساناهما. فهم؟ ولكن لماذا كان مفردا هنا؟ لأن المضاف إليه فرق داود وعيسى. زيد. وإن كان الاثنان المضافان منفصلين عن المثنى المضاف إليه، بمعنى ما تكلمنا عنه، إذا كان المضاف جزءا من المضاف إليه، إذا كان منفصلا، إيش معنى إذا كان المضاف منفصل؟ يعني ليس جزءا من المضاف، ليس جزءا، كيف ما مثلنا بالكتب أو بالبيوت أو هكذا. زيد. أي كان غير جزئي، أي كان غير بالألف، كان غير. وإن كان الاثنان المضافان منفصلين عن المثنى المضاف إليه، أي كان غير جزئيه، أي كان غير جزئيه، فالقياس الجمع وفاقا للفراء. نعم. وفي الحديث ما أخرجكما من بيوتكما، الشاهد أين الشاهد؟ بيوتكما. ما أخرجكما من بيوتكما، إلا كانوا جوج، شحال عندهم من بيت؟ جوج بيوت، وقال بيوت جمع، يجوز؟ نعم. إذن يجوز من بيوتكما، يجوز من بيتكما، يجوز من بيتيكما، كله جائز. إذن إيش معنى من بيوتكما؟ معناه من بيتيكما، كل واحد يجوز غير واحد. نعم. مش يجوز في غير الجمع، أنا قصت غير من جهة المعنى، يعني قصت من جهة المعنى، أما هذا لا يجوز فيه إلا الجمع. إذن إيش معنى من بيوتكما؟ المعنى يعني بيتيكما. نعم. بيتيكما يعني كل واحد له بيت، هذا المعنى. زين. إذ أويتما إلى مضاجعكما، إلى مضاجعكما. إذا أويتما، إذا أويتما إلى مضاجعكما، إلى مضاجعكما. نعم. إذا لاحظ مضاجع جمع، مع أن المضاف إليه مثنى، إذا إيش معنى مضاجع؟ مضجعين. نعم. وهذه فلانة وفلانة يسألانك عن إنفاقهما على أزواجهما. شاهد في قوله أزواجهما، إيش معنى أزواجهما سيد عنفي؟ زوجيهما، أزواجهما زوجيهما. زين؟ ألهما فيه أجر؟ ولقى عليا وحمزة فضرباه بأسيافهما. لقيا. ولقي عليا وحمزة فضرباه بأسيافهما. شاهد بأسيافهما، المعنى بسيفيهما. واعلم أن الضمائر الراجعة إلى هذا المضاف يجوز فيه، يجوز فيها، فيها يجوز فيها الجمع. واعلم أن الضمائر الراجعة إلى هذا المضاف يجوز فيها الجمع نظرا إلى اللفظ والتثنية، والتثنية نظرا إلى المعنى. نعم. فمن الأول قوله خليلي لا تهلك نفوسكما أسى، فإن لها فيما دهيت به أسى. ومن الثاني قوله قلوبكما يغشاهما الأمن عادة، إذا منكما الأبطال يغشاهم الذعر. هذا الوجه الأول في الجواب. الوجه الثاني في الجواب على ما قاله مالك بن أنس رحمه الله، وهو أن أقل الجمع اثنان، فلا إشكال، لا نحتاج لهذا الجواب كله، على قول من قال إن أقل الجمع اثنان، وهذا خلاف معروف في الأصول. أقل معنى الجمع في المشتهرين اثنان في رأي الإمام الحميري، فعلى قول من يرى أن أقل الجمع اثنان فلا تعارض أصلا، فعليه قوله تعالى قلوبكما بمعنى قلباكما، لأن أقل الجمع اثنان. ويستدل من يقول بذلك بأن أقل الجمع اثنان بقول الله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، ومعلوم أن الأمة يحجبها من الثلث إلى السدس اثنان من الإخوة فأكثر، فإذا وجد اثنان فقط فإنهم يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس، فمعنى قوله فإن كان له إخوة فلأمه أي اثنان فأكثر. إذن فعلى من جعل هذا مثل قوله تعالى فإن كان له إخوة وأن أقل الجمع اثنان فلا يحتاج للجواب الأول، وإنما يستغنى عنه بالجواب الثاني. ولكن هذا الجواب الثاني مرجوح، مقرر عند الجماهير أن أقل الجمع ثلاثة، وأن العرب فرقت بين المفرد والمثنى والجمع، فوضعت للمفرد صيغة وللمثنى صيغة وللجمع صيغة، وعليه فالجواب الأول هو المرتضى. زين؟ الثاني هو ما ذهب إليه مالك بن أنس رحمه الله من أن أقل الجمع اثنان، ونظيره قوله تعالى فإن كان له إخوة أي أخوان فصاعدا. قال تعالى وأزواجه أمهاتهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. إذن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات للمؤمنين، ويلزم من ذلك، دلت الآية بدلالة الالتزام على أن النبي صلى الله عليه وسلم أب للمؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت زوجاته أمهات للمؤمنين لازم أن يكون هو أن يكون أبا لهم عليه الصلاة والسلام بدلالة الالتزام. واضح كلام؟ إذ مقرر أن كل زوجة هي أم لأحد فإن زوجها هو أب لذلك. وش واضح كلام؟ إذن فيدل ذلك بدلالة الالتزام على أنه أب لهم. ومما يؤيد دلالة الالتزام أنه قرئ شاذا، وقد ثبتت القراءة عن ابن عباس وعن أبي وعن غيرهما وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، قرئ شاذا وهو أب لهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا المعنى فيعارض هذا قول الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، إلى قررنا هذا الأمر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أب للمؤمنين بدلالة الالتزام وبالقراءة الشاذة، فعليه يعارض هذا قول الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، فكيف يجاب عنه؟ الجواب عنه واضح، وهو أن الأبوة المنفية في قوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم الأبوة الطينية، والأبوة المثبتة في القراءة الشاذة وهو أب لهم الأبوة الدينية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أب للمؤمنين أبوة دينية من جهة التوقير والاحترام والأدب وهكذا. أما الأبوة المنفية فهي الأبوة الطينية مثل أمهات المؤمنين، فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، ولكن أمهات للمؤمنين أمومة دينية أم طينية؟ دينية، دينية لا طينية. ولذلك حرم الشارع على من أراد أن يسألهن شيئا، أن يسألهن بلا حجاب، ولو كانت الأمومة أمومة طينية لما حرم ذلك. الله تعالى قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فدل على أن الأمومة دينية، دينية بمعنى أنهن يحرمن على المؤمنين، وأنهن يجب تقديرهن واحترامهن وإكرامهن وهكذا. إذن فعليه لا إشكال في الآية، فالأبوة المنفية الأبوة الطينية، والثابتة الأبوة الدينية. وكذلك نفس الإشكال في أمهات المؤمنين، فالأمومة الثابتة أمومة الدين، والأمومة المنفية وأمومة الدين ماذا تقتضي؟ تقتضي الحرمة، تقتضي حرمتهن على الناس، وتقتضي توقيرهن واحترامهن، وإلا فلا يحرم أبناؤهن. لاحظ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هل تحرم بناتهن على المؤمنين؟ لا، لا تحرم بناته. إذن فدل ذلك على أنها ليست طينية، لو كانت طينية لكانت بنات، لو كانت بناتهن أخوات للمؤمنين فيحرمن على جميع المؤمنين، مع أن بناتهن لا يحرمن، فهي أمومة دينية، الحرمة والوقار والإكرام وهكذا. زيد. قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم، هذه الآية الكريمة تدل بدلالة الالتزام على أنه صلى الله عليه وسلم أب لهم، لأن أمومة أزواجه لهم تستلزم أبوته صلى الله عليه وسلم لهم. وهذا المدلول عليه بدلالة الالتزام مصرح به في قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه، لأنه يقرأها وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. وهذه القراءة لاحظ، فإن قيل قد يستغرب قائل قراءة شاذة يثبت بها المعنى. نعم، القراءة الشاذة يثبت بها المعنى. القراءة الشاذة تحرم القراءة بها، يحرم كونها قرآنا، لا يجوز جعلها قرآنا للتعبد ولا الصلاة بها، ولكن من حيث الاحتجاج على الراجح يحتج بها، لأنها مثل خبر الآحاد، مثل الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن من شروط القراءة التواتر، الذي جعلها شاذة كونها غير متواترة. فإذا نفينا قرآنيتها فلا يلزم من ذلك نفي الاحتجاج بها، هي ثابتة وليست قرآنا. إذن فيحرم القراءة بها وجعلها قرآن، الصلاة والتعبد بها، ولكن تثبت بها الأحكام إذا صحت إسنادا، إذا صح سندها فهي مثل خبر الآحاد على التحقيق، وهذا رجحه ابن السبكي رحمه الله في جمع الجوامع، وهو قول الشافعية. وهذه القراءة مروية أيضا عن ابن عباس، وقد جاءت آية أخرى تصرح بخلاف هذا المدلول عليه بدلالة الالتزام والقراءة الشادة، وهي قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. والجواب ظاهر، وهو أن الأبوة المثبتة دينية والأبوة المنفية طينية، وبهذا يرتفع الإشكال في قوله وأزواجه أمهاتهم، مع قوله وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، إذ يقال كيف يلزم الإنسان أن يسأل أمه من وراء حجاب؟ والجواب ما ذكرناه الآن، كيف يلزم الإنسان، كيف يلزم الإنسان أن يسأل أمه من وراء حجاب؟ والجواب ما ذكرناه الآن، فهن أمهات في الحرمة والاحترام والتوقير والإكراه، والإكرام يتغير المعنى قطعا ولا لا؟ فهن أمهات في الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام، ولو الإكراه عندهم الإكراه في النسخة زيد، لا في الخلوة بهن ولا في حرمة بناتهن ونحو ذلك. واضح حسيت كاين شي اشكال؟ الله اعلم. نعم. نعم، يعني وجه التقديم الجامع وجه الترتيب. وجه الترتيب هو كلام العرب، يعني وجدنا الكثير أنهم يذكروا يأتون بالمضاف جمعا، ثم يليه بعد ذلك في الرتبة أنهم يأتون به مثنى، ويقل الإتيان به مفردا. فده غيب تتبع كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام العرب، وجدناه هكذا، هذا المراد. دائما القواعد النحوية هكذا في الترتيب كيقصدوا بها الكثرة استعمالا، من حيث الكثرة استعمالا، أي شيء كثير استعمالا في المرتبة الأولى، ثم الذي يتبعه، ثم هكذا. ما كاينش ترتيب في معنى مثلا، لا لا لا ترتيب في المعنى، هذا غير من حيث الاستعمال. والا من حيث المعنى راه المراد الاثنان، المراد المثنى، ملي المضاف اليه مثنى اذا المضاف خصو يكون مثنى، هذا هو المعنى. ولذلك ولو كيكون احيانا في اللفظ لا لا يمكن الاستعمال، هذا ترتيب عنده علاقه بالاستعمال فقط. نعم. وبعضهم ذكر له علة لفظية ماشي معنوية، ذكر علة لفظية قال العرب تجمع ولا تثني لأن لا يجمع بين ضميرين، لأن هي لتنات غادي يجمعوا بين ضميرين دالين على التثنية وذلك تقيل. لاحظ لو أن التثنية غيولي قلبا كوما، أي لوجود ضمائر دالة على التثنية، فقالوا كارهوا أن يجمعوا بين ضميرين دالين على التثنية لأنه تقيل، فالأول أفردوه أو جمعوه لأن لا يؤدي إلى ذلك. ولذلك هذا السؤال نفسه ولا هذا المبحث نفسه كيجي في باب التوكيد، فبالتوكيد معروف في التأكيد ابن مالك يقول واجمعهما بأفعل إن تبعا ما ليس واحدا تكون متبعة. في الأول تكلم على أن من ألفاظ التوكيد نفس العين، قال بالنفس أو بالعين الاسم أكدا مع ضمير طابق المؤكدة، إذن من ألفاظ التأكيد نفس العين كنأكد بها ما قبلها مع ضمير يطابق المؤكد، كتقول جاء زيد نفسه، جاء زيد عينه. ثم قال بعد ذلك واجمعهما بأفعل إن تبعا ما ليس واحدا، ما ليس واحدا مش كيدخل فيه المثنى والجمع كلهم ليس واحدا، قال إذا تبعا ما ليس بواحد فاجمعهما على أفعل، يعني نفس غتولي أنفس وعين غتولي أعين، ما ليس واحدا يجمعهما على أفعل، فتقول جاء الزيداني أنفسهما وجاء العمراني أعينهما، هكذا ما ليس واحدا تكون متبعة. علاش؟ لأن إلا قلنا نفساهما عيناهما نفس العلة يؤدي إلى اجتماع ضميرين وهو تقيل، فلذلك يجمع، هذا الأفصح فيه. فكيف يتم إلحاق الأبناء المؤمنين بأبائهم المؤمنين؟ لأنهم مؤمنون، يعني المزية ديال العلاقة ديال المؤمن بأبيه. ما فهمت سؤالك. دابا الأب المؤمن يلحق به الولد ديالو إلا كان مؤمن. نعم. نعم، الميزة التي تحصل له قصدت الميزة. نعم، الميزة أنه تقر عينه به ويكون بجانبه، يكون قريبا منه، هذا المراد. لأن نعم تقر عينه به، يفرح به، يصر به، وكل هذا من الميزات التي له أو مما يحبها الوالد أصلا في ابنه. الأصل في الوالد أنه كيبغي ولده يكون قرب منه، يكون أدنى منزلة منه لتقر عينه به ويراه بما فيه من النعيم وكذا. فلذلك إذا توفر قيد الإيمان الله تعالى يحقق له ذلك، يلحقه به. عمل المعنى نعم شنو الذي تزوج موسى عليه السلام ابنته؟ لم يصح فيه شيء، يروى في الإسرائيلية أنه شعيب، وقيل رجل آخر، قيل رجل من مدين، رجل صالح من مدين، وقيل هو شعيب عليه السلام، وكلها أخبار إسرائيلية. لذلك الشيخ رحمه الله هنا قال لك أو غيره، إما بنت شعيب أو غير شعيب. نعم. هو الأول ما قدمنا عبد الرحمن بن زيد هو الذي تقدم في الصفحة قبل، رجع للصفحة قبل، قرأ من بداية كلام المؤلف. نعم بعد الآية. هذه الآية الكريمة نزلت في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من نار مرده، وذلك يؤيد ما قال عبد الرحمن بن زيد. هو هذا عبد الرحمن. نعم. الله عز وجل ما جعل الله الرجل من قلبين مرض من قلبين، قلب حسي القلب. لا لا، المراد به القلب هذا ظاهر لفظي، والقلب أحد، مراد به القلب الذي يكون في داخل الجوف، من قلبين في جوفه. نعم. المراد أن له قلبا واحدا. نعم هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك. العربية كيف تفهمها؟ عربي التعبير ديالها شويه، تفهم العربية ما تعرفش كيف.